أي متتابعة، بعضها يعني خلف بعض. فالعاصفة عصفا، أنها تعصف أي من شدة جريانها، والعصف هو الاتيان على الشيء وإنهاؤه، والريح إذا سارت فإنها تنهي على ما أمامها من شيء، من قش ومن غيره، فتعصف به وتأخذه. تقول عصفت الريح بمعنى أنها اشتدت في جريانها. والناشرات نشرا، أنها تنتشر وتنشر السحابة في جنبات الأرض. وقيل في معنى هذا أنها والمرسلات عرفة أنها الملائكة، فسر هذا كذلك بأنها الملائكة. والمرسلات عرفة يعني المرسلات، جماعات الملائكة التي يرسلها الله تبارك وتعالى عرفا، أي بالعرف، والعرف هو المعروف ضد المنكر، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: خذ العرف وأمر، خذ العرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف، والمرسلات عرفا يعني المرسلات حال كونها مرسلة بما بالمعروف، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى فهو من المعروف. فالعاصفات عصفة، أي أنها يعني تسير سيرا، يعني أن الملائكة تأتي يعني بسرعة من عند الله تبارك وتعالى إلى الرسل الذين يرسل الله تبارك عليهم. والناشرات نشرا، إما أنها كتب تنشرها وتقرأ فيها، كما قال تبارك وتعالى عن القرآن: في صحف إنه بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عبس ويتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة قتل الإنسان ما أكفره. فالناشرات نشرا، التي تنشر يعني هذه الصحف وتقرأها. فالفارقات فرقا، أي أن ما تأتي به هذه الملائكة من الذكر يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى، الملقيات بهذا الوحي الذي تأتي به تلقي به حال كونه ذكرا، أي إلى الأنبياء عذرا أو نذرا، عذرا من الله تبارك وتعالى إلى عباده، ونذرا لهم أي نذيرا لهم، يعني أن الله تبارك وتعالى يعذر إلى عباده بأن يقيم عليهم الحجة، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أو نذرا يعني ما يرسله الله تبارك وتعالى إنما هو نذارة للناس حتى يعني يتقوا الشر ويتخذوا طريق الله تبارك وتعالى. فسر كذلك: فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى، أيضا بأن يعني الآيات كلها إنما هي في الرياح. ومعنى فالفارقات فرقا أي أنها بعد أن يعني قد يجتمع السحاب ثم تفرقه فرقا، أي تفرقه في الأرض. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، هذا خص به الملائكة، ولذلك يعني رجح بعض أهل العلم أن الأقسام الثلاثة الأولى إنما هي في الرياح، والثانية إنما هي في الملائكة: المرسلات عرفة، في العاصفات عصفة، والناشرات نشرة، أنها هذه أقسم الله تبارك وتعالى بالريح. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، أن هذا في الملائكة. على كل حال، سواء كان هذا أو هذا، فإن الله تبارك وتعالى يقسم بهذا، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. فالريح لا شك أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، وقد وزعها الله تبارك وتعالى وصرفها على ظهر هذه الأرض لحكم عظيم جدا، وقد علم الناس من هذه الحكم أمور عظيمة. منها أولا قول الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقع، فهي لتلقيح إما السحب بعضها مع بعض، وإما يعني تلقيح السحب بعضها من بعض حتى يحصل المطر، وإما لواقح ليتلقح الذكر والأنثى من النبات. كذلك أرسلها الله تبارك وتعالى حاملة للسحاب ونشره في الأرض، وقال تبارك وتعالى في نشر السحاب: قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه بينهم، صرفنا المطر بين البشر ليذكروا، يذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه السحب تحمل هذه الملايين الملايين المولينة من أطنان الماء وتصرفه على ظهر هذه الأرض يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، لا تزحم للناس طريقا ولا تتلف لهم يعني زرعا، وإنما تنشره وتوزعه على هذا على على هذا النحو البديع، وهذا من أعظم آيات الله تبارك وتعالى. كذلك مما علم الناس من الرياح أنها تأتي من المكان البارد توطف الجو في المكان الحار، وتخرج من المكان الحار إلى المكان البارد فتدفئ الجو، وكذلك يعني تصرف ما يتلفه الإنسان من التلوث وغيره فتصرفه إلى أماكن بعيدة. ولا شك أن الريح من أعظم نعم الله في الأرض، وأنها لو توقفت لفسد العالم ولفسدت الحياة. فإقسام الله تبارك وتعالى بها أولا دليل على أن هذه آية من آياته سبحانه وتعالى، هذه أولا. ثم لا شك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ما عظم هذا المخلوق إلا من عظمة خالقه الذي دبره ويعني هيئه وأقامه على هذا النحو سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للملائكة فالملائكة جند الله تبارك وتعالى، والإيمان بهم ركن من الإيمان من مسائل الإيمان، فهم جند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد أقامهم في أعمال كثيرة. من أعظم هذه الأعمال هي النزول بالوحي، إرسالهم بالوحي، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح اللي هو جبريل فيها في هذه الليلة من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر. ويقول الله تبارك وتعالى: يرسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه الملائكة رسل من الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه وإلى رسله من الذين اختارهم من البشر. كذلك رسلهم الله تبارك وتعالى حفظه، كذلك رسلهم الله لحضور الذكر ويعني تثبيت أهل الإيمان، يوحي ربك للملائكة أني معص فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. ويقول النبي إن لله ملائكة سيارين يبلغون عن أمة السلام، وجاء إنهم أيضا يتتبعون مجالس الذكر. وكذلك قول النبي: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والصحيح أن هؤلاء الملائكة إنما هم ملائكة الرحمة الذين يشهدون مجالس الذكر، ولذلك يجتمعون في الصلاة، يجتمعون في الصلاة صلاة الصبح وصلاة العصر، لأنها من أحب الصلوات إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يحضرون ويزورون المؤمن في بيته ويصدهم عن دخول في البيت إذا كان في البيت شيء من المعاصي فإنهم لا يدخلونه، كما قال النبي: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس. فإذا كان طبعا فيه ما هو أكبر من ذلك فهذا أبعد لهم من الدخول، ما يدخلون في المكان الذي فيه يعني بعض المخالفات أو المعاصي. أما الحفظة فإنهم يلازمون الإنسان في كل وقت، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها يعني محصي من الملائكة لا يفارقها، هذا لا يفارقها ليلا ولا نهار، ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد. فإذا كان إقسام الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بالملائكة، فالملائكة آية عظيمة، خلق من خلق العالم، والله رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد أقامهم في أعمال عظيمة، أعمال عظيمة من حفظ السماوات والأرض والخلق والأجنة والرياح والمطر، فكلها كل شيء هذا قد وكل به يعني من وكله الله تبارك وتعالى به من الملائكة. فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا وبهذا أو بأحد يعني هذين أو بهما جميعا بالملائكة والريح. والمقسم عليه يقول تبارك وتعالى: إنما توعدون لواقع، يعني إن الذي توعدونه أيها الناس لواقع، والذي يوعده الناس هو يوم القيامة وافتراق الناس فيه إلى أهل يمين وأهل شمال، وأن أهل اليمين منعمون نعيما أبديا لا انقطاع له، وأهل الشمال معذبون عذابا لا انقطاع فيه، إنما توعدون، يعني كل ما وعدكم الله تبارك وتعالى به واقع، واقع أنه يعني لا محالة كائن، والأمر إذا وقع معناه أنه يكون ويثبت يعني. ثم بين الله تبارك وتعالى وقت وقوع هذا، فقال: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. يعني أن هذا الأمر اللي هو الذي يوعدونه، يوعده الناس على ألسنة الرسل، واقع. ثم بين الله وقت وقوعه، فقال: فإذا النجوم طمست. الطمس، طمس الشيء هو يعني إغلاقه وإطفاؤه، والنجم يتلألأ وينير، ولكنه يوم القيامة يطمس نوره، يعني بمعنى أنه يلف ويذهب ضوءه ولا يكون متلألئا منيرا كالذي نراه الآن. وهذه حالة من الحالات التي تحصل النجوم، وحالات أخرى طبعا تنتثر كما جاء في الآية الأخرى: فإذا النجوم انتثرت. ومعنى انتثرت يعني تفرقت عن مداراتها وأفلاكها التي تدور فيها، فلا تصبح النجم، كل نجم الآن في فلكه، كلهم في فلك يسبحون، والفلك اللي هو الدائرة، يعني أنه يدور في شيء لا يتعداه ولا يخرج منه، ولا بجزء يسير جدا، لا من الوقت ولا من المكان، بل يسير في فلكه لا يتعداه. أما في ذلك الوقت فإنها تنتثر، يعني تتفرق، ثم كذلك يطمس نورها. وإذا السماء فرجت، فرجت يعني شقت، كما جاء في قول الله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ومعنى فرجت يعني تشققت ولم تصبح على النحو الذي هي عليه من يعني الإحكام والمتانة، وإنما تتهاوى. وإذا الجبال نسفت، هذه الجبال الشامخة العالية في مكانها نسفت، نسفت يعني اقتلعت من مكانها، النسف معنى الاقتلاع، وكذلك النسف معنى الإزال، يعني أنها أزيلت واقتلعت من أماكنها، وهذا يعني التفجير أيضا، بمعنى التفجير، وعند نفس المعنى الذي نستعمله الآن، النسف معنى التفجير، وهذا معناه أنها تتفجر وتزال وتنطق من مكانها. وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل يعني هذا هو الوقت الذي قد أقته الله تبارك وتعالى، أقتت معنى أقتت، والهمزة هنا بدل من الواو، من الوقت، يعني أقتت يعني قد جعل الله لها تبارك وتعالى وقتا محددا، وهو يوم القيامة الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وتأتي كل أمة ومعها رسولها شاهد عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، هذا السؤال، يعني لأي يوم أجلت الرسل وأقت لها وقت تجتمع فيه مع قومها لفصل الخطاب؟ قال تبارك وتعالى: اليوم الفصل، يعني أنها أجلت، أجل الفصل والحكم بين الرسل وبين أقوامهم ليوم الفصل، وسمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بيوم الفصل. الفصل هو الفرق، والفصل أتي بمعنى الحكم، بمعنى الحكم، وذلك أن الحكم هو يفرق بين المعتدي والمعتدي عليه، والظالم والمظلوم، والحق والباطل، والهدى والضلال، فهذا فصل، كما قال تبارك وتعالى، شبه القرآن، قال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا. القول الفصل والفيصل هو القول الذي يعني يضع الحكم في مكانه، فإذا قال هذا هدى فهو هدى، وهذا ضلال فهذا ضلال، وهذا إيمان فهذا إيمان، وهذا خير فهذا خير، فهو قول منتهي لا يخلط الأمور بعضها بعض. والحكم ينبغي أن يكون كذلك، الحكم، لأن الحكم القاضي هو يفصل في الأمر، معنى أنه يحكم فيه فيحدد هذا ظلم وهذا حق وهذا عدل وهذا اعتداء وهذا كذا وهذا كذا. يوم الفصل هذا معنى، وكذلك هذا اليوم يفصل فيه بين الناس، بمعنى أنه يفرق فيه بين الناس، فالدنيا يكون الناس أهل الإيمان مختلطون مع أهل الفساد، كلهم بعضهم مع بعض، ولكن في هذا اليوم يفصل الله تبارك وتعالى بين الناس، فأهل يمين وأهل شمال، فبذلك يفترق يعني الناس على حسب يعني أشكالهم و و و و و و و و و و ودينهم. فكل زوج مع زوج كما قال تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وأزواجهم يعني وأشكالهم، فكل مع شكله. فأهل الإيمان مع يعني أشباههم وأشكالهم من أهل الإيمان، وأهل الكفر مع أشباههم عياذا بالله من أهل الكفر. ثم ضخم الله تبارك وتعالى وهول من شأن هذا اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الفصل. هذا الكلام للتهويل والتضخيم، وبين أن هذا أمر يعني فوق إدراك المدركين من هوله وشدته، وذلك أنه لا يعرف حقيقته إلا من عاينه وشاهده على الحقيقة. وأما مطلق الخبر به فمهما بين منه فإنه لا يدركه إلا من رأى. وما أدراك ما يوم الفصل، أي من هوله من تهويله ومن شدته وما يكون فيه. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تهديد وتوعد، يتهدد الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم المكذبين. أو قيل هذا الويل هو مكان في جهنم، واد في جهنم. يقول ابن مسعود: هذا واد في جهنم، يعني ما يسيل من أهل النار يجتمع فيه عياذا بالله، ما يسيل من أجسادهم من قيح ومن صديد ومن دماء من حرق النار، فإنه يجتمع في هذا الوادي عياذا بالله. ويل يومئذ للمكذبين، يعني كأن الله تبارك وتعالى يتهددهم بهذا المكان الفظيع من أماكن النار. وتكررت هذه الفاصلة وهذه الآية في السورة، وإما أن هذا التكرير للتأكيد، وإما أنه لأن كل تهديد بهذا إنما هو جزء من العذاب لهذا النوع من العذاب. يعني كل مذنب من المذنبين الذين يذكرهم الله تبارك وتعالى قد ارتكبوا جرما يستحقون عليه عذابا معينا، فكأن ويل كل واحدة منها إنما هي آية جديدة تأتي بمعنى جديد، لأن هذه قطعة أخرى من العذاب لهذا الصنف المهدد والموعود أو المتوعد في الآية. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بين الله تبارك وتعالى سلطانه وقدرته على الناس فقال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ألم نهلك الأولين سؤال طبعا لتقرير، والهلاك معروف، والأولين يعني الأمم السابقة التي كذبت رسلها، أهلكها الله تبارك وتعالى كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون. فهؤلاء أقوام يعرفهم الناس وينقلون أخبارهم، وقد حدث الله تبارك وتعالى بأخبارهم كذلك على ألسنة الرسل، فقال: ألم نهلك الأولين، يعني ألم نهلك هؤلاء الكفار الظلمة الذين كذبوا رسلهم. ثم قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. يعني إن الآخرين كذلك من المكذبين والمجرمين متوعدون بنفس ما توعد الله تبارك وتعالى وما أهلك به الظالم، كما قال تبارك وتعالى فيما أهلك به قوم لوط: قال حجارة من سجيل منضود، ثم قال: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني أن هذه الحجارة التي أهلك الله تبارك وتعالى بها قوم لوط هي كذلك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ليس ببعيد أن يهلك الله تبارك وتعالى بها الظالمين كما أهلك بها يعني القرون الماضية. فقال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين، أي ممن على شاكلتهم في الكفر والإجرام، كذلك يعني كهذا الفعل وهو الإهلاك نفعل بالمجرمين. المجرمين فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، تهديد ووعيد جديد لهؤلاء الذين كذبوا بالبعث والنشور وكذبوا ما جاءت به الرسل من الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى آية أخرى، هذه آية من آياته، وهي إهلاك الأمم التي عتت عن أمر الله تبارك وتعالى في السابق. هذه آية جديدة، قال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. يذكر الله تبارك وتعالى هنا الناس بقدرته عليهم سبحانه وتعالى، وأنه خلقهم من هذا الشيء المهين يعني الهين القذر الذي تعافه النفوس وتستقذره وتغسله من ثيابها وجسدها، ألم نخلقكم أي أيها الناس من ماء مهين وهو المني فجعلناه في قرار مكين، جعلناه يعني جعلنا هذا الماء يوضع في قرار مكين وهو الرحم، وسماه مكين لأنه ممكن، وذلك أنه في مكان قد يعني أحاطه الله تبارك وتعالى بأنواع من الحفظ والصيانة، فهو في مثل الحصن وعظام الحوض، يعني هو يحوط عظام الحوض بالنسبة للمرأة، وهو وعظام الحوض هي أقصى نوع من العظام في الجسم، ثم أنها يعني مسلية عليه كالحصن، ثم الرحم كذلك يعني في بنظامه وبأغشيته وبأغلفته يصبح وجود هذا الماء الضعيف الذي ممكن أن يعني يندثر ويذهب في أي وقت، لكنه قد وضعه الله تبارك وتعالى له هذا الوعاء الممكن. قال فجعلناه في قرار مكين لا قدر معلوم، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر بقاءه في هذا المكان إلى قدر معلوم، قدر معلوم من عند الله تبارك وتعالى، فهو يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تنقص وما تزداد، إما تغيض يعني في الزمان لأن الوقت الذي يعني تلد به كل امرأة ليس وقتا واحدا، فهو من 6 شهور إلى 9 أشهر، وأحيانا يزيد إلى بعد 9 أشهر، يعني في الغالب 9 أشهر، لكن قد يزيد عند البعض وينقص عند البعض، فقدر الله تبارك وتعالى لذلك عند كل أجلا معلوما، قال إلى قدر معلوم. قال سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون، قدرنا إما من القدرة هنا يعني أن الله قدر على هذا، قدر على أن يخلق الإنسان وهو من هذا الشيء المهين بهذا التدرج ويخرجه بعد ذلك خلق آخر على هذا النحو، وهذا من قدرة الرب العظيم سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق بفكره وعقله ولحمه ودمه وعظامه وما ركبه الله تبارك وتعالى به من الأمور العظيمة، العينين الباصرتين والسمع الذي يسمع ويحس الأصوات واللسان الناطق والقلب المدرك، وهو مخلوق من هذا الشيء المهين كما قال تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق آخر كمان يختلف تماما عن بداية الخلق الذي كان من الماء المهين. فقدرنا أي من القدرة على هذا فنعم القادرون، يعني نعم القادر سبحانه وتعالى أنه فعلها، أو قل فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا من التقدير يعني قدرنا كل شيء، قدرنا الإنسان بطوله وقصره ولونه وسواده وبياضه وكذلك شقاوته وسعادته وما قدره الله تبارك وتعالى لكل إنسان سواء من الصفات الجسمية أو الخلقية أو البدنية أو ما يكون قد هداه الله تبارك وتعالى إليه وما أضله به، فهذا أمر كله قد قدره الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إذا مر على النطفة 41 يوما أرسل الله تبارك وتعالى لها ملكا فيقول أي ربي ذكر أم أنثى، ما عمله، ما علمه، أشقير سعيد، فكل يعني هذه المقادير تكتب في هذا اليوم، في اليوم الذي ثم تنفخ فيه الروح، يعني قبل نفخ الروح يكون قد كتب له كل شيء، كتب له أنه سيكون ذكر أم أنثى، أنه شقي سعيد، وعمله وأجله ورزقه، كل هذا يكون قد كتب. فقدرنا فنعم القادرون، أو فقدرنا فنعم القادرون، أي نعم أنه قدر الله تبارك وتعالى يعني كل شيء. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذي الرب القادر على أنه الذي فعل ذلك هو يتهدد هنا سبحانه وتعالى المكذب بالبعث والنشور، والحال أن الذي خلق هذا الخلق هو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أهل آية جديدة من آياته ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، الكف هو الضم، هو الضم واللف، يقال كفت الأمر بمعنى أنني ضممته ولففته، فالأمر فالأرض هي كفات لأهلها والساكنين عليها من البشر أحياء وأمواتا، تكفتهم أحياء فهي مهيئة لسكنهم ينكفتون فيها في ما هي الله تبارك وتعالى لهم من الأمور الموجودة كالمغارات الموجودة والأكنان في الجبال، وكذلك البيوت التي يبنونها والمساكن التي يسكنونها في باطن الأرض أو في داخلها. فالأرض تكفت الناس بمعنى أنها تجمعهم وتضمهم ويعيشون عليها أحياء في, في, في, في, في سهولة ويسر، وكذلك أموال. فإن هذه الأرض انظر إلى ما خلق الله عز وجل من هذه الجثث التي لا حصر لها، لو أن الأرض لم تكشفهم عندما يموتون بمعنى أنها تأخذهم في بطنها ثم بعد ذلك يعني تذيبهم وتحول أجسادهم وعظامهم لحومها، لو بقوا على الأرض ماذا يحصل؟ ما لما بقيت حياة، لما بقيت حياة على هذه الأرض. يعني لو أن الأرض مثلا هذه لا تضم الناس في بطنها بمعنى أنه يدفنون فيها وتأكلهم وتنهيهم لفسرت هذه الأرض. فالأرض تكفت الناس أحيانا وكذلك أمواتا بأنها يدفنون فيها وكذلك تحول أجسادهم، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى ومن حكمة الأرض هكذا صالحة لسكن الناس، تكفتهم بمعنى أنها تؤويهم في بطنها أمواتا وكذلك تؤويهم وهم على ظهرها أحياء، أحياء وأموات، حال كونهم أحياء وحال كونهم أموات. ثم قال جل وعلا: وجعلنا فيها رواسي شامخات، جعلنا في هذه الأرض رواسي، رواسي ترسيها، وذلك أن الأرض عندما خلق الله عز وجل كانت متحركة غير ثابتة، فأرسل الله تبارك أنزل عليها الجبال فرست وسكنت في يعني مقامها وفي فلكها الذي هي فيه. وجعلنا فيها رواسي شامخات، ومعنى شامخات يعني أنها عالية جدا. ثم وأسقيناكم ماء فراتا، أسقيناكم أيها البشر ماء فراتا يعني عذبا تشربونه وتزرعون به، يتفجر من هذه الأرض أو ينزل على سطحها من السماء. ويل يومئذ للمكذبين، يعني هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الخلق العظيم وهيأ لكم هذه الأرض على هذا النحو بأن استقرت بالجبال التي أرساها عليها وبأن جعلها يعني كفاتا لكم في حياتكم وماتكم، وأن فجر فيها يعني العيون وأجرى فيها الأنهار وأنزل عليها الأمطار وجعل دورة هذه المياه على سطحها على هذا النحو، ولولا ذلك لما عشتم ولما بقيتم. لا شك أن قدرة الله عز وجل على ذلك، الرب القادر على هذا قادر على ما هو دونه من أن يعيدكم مرة ثانية وأن يحاسبكم على أعمالكم سبحانه وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين، تهديد جديد لهؤلاء الذين يكذبون بقدرة الله عليهم وبأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه أقت ووقت للناس يوما يقفون فيه بين يديه سبحانه وتعالى. ثم نقل الله عز وجل إلى يعني يوم القيامة فقال: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا مشهد على طول مما كان الناس من الكفار يكذبون به في هذه الدنيا، أنه يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وربما أن يكون هذا إما يكون كلام من الله لهم أو كلام من الملائكة، ملائكة العذاب أو الملائكة الذين يسوقونهم في أرض البحشر، يقول لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الانطلاق هو الذهاب بسرعة إلى ما كنتم به تكذبون، إلى الذي كنتم تكذبون به، والذي كانوا يكذبون به العذاب، يقولون ما في عذاب ولم تكن هناك يوم القيامة ولم يكن هناك بعث ولم ندخل النار، فيقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ثم فصل الله هذا المبهم هنا قال: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قيل إن هذا الظل إنما هو مكان لهم هذا في أرض المحشر، هذا يعني أنهم يحشرون، هؤلاء المكذبين يحشرون في مكان أسوأ من الأماكن الأخرى التي يحشر فيها عموم الناس من أهل الإيمان، ظل، لكن هذا الظل ظل دخان، ولذلك سماه الله قال ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ظل لا ظليل، ظل لا يظل. وهو لأن إذا كان فيه النار تشتعل والدخان يطلع لا شك أنه الشمس موجودة يصير فيه ظل لهذا الدخان، لكن هذا مو ظليل، غير ظل مثل الأشجار وظل الأبنية الباردة، يعني ظل الشيء البارد يكون ظل يظل، أما ظل النار والدخان فإنه ظل لا يظلل، رائحة ومن كذا فإنه يعني ظل لا لا لا له بارد وله كريم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب، ومعنى أنه ذي ثلاث شعاب لأن الدخان إذا صعد يعني إلى السماء يتفرق، تجد أنه يذهب كذا وكذا على حسب الريح، فبين الله أن هذا الظل في هذا اليوم العصيب يكون له شعب ثلاث. لا ظليل، لا يظل ولا يغني من اللهب، يعني البقاء فيه ما يغني كذلك من لهب النار، لأن لهب النار للتل يعني طبعا ما زالت موجودة أمامه، سيدخلونها تأتيهم اللهب، يأتيهم اللهب وهم في مكان، تخرج ألسنة اللهب من النار إليهم عياذا بالله. ولا يغني من اللهب. ثم وصف الله النار وهي ما زالت لسه بعيد عنهم، فقال إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها يعني هذه النار ولهبها ترمي، الرمي اللي هو الإلقاء بشرر، الشرر هو الأجزاء الصغيرة التي تتطاير من النار كالقصر، لكنه ليس هذه الشيء الصغير الذي نراه نحن يعني كحبة الرمل أو أكبر شوي، وإنما الشرارة في هذا من التي تخرج من النار كالقصر يعني كالبيت العظيم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، يعني كأن هذا الشرر عندما يتطاير منها عياذا بالله جمالة كالجمل يعني صفر، والأصفر في لغة العرب هو السود، يعني العرب تسمي الشيء الأسود أصفر، يعني كأنه من يعني جمل أسود ينطلق من وينفك من عقاله فينطلق، فتكون الشرارة عياذا بالله على هذا النحو تأتيه، يعني أنها تؤذيهم وتصلهم وهم في مكانهم في المحشر وهم في هذا المكان السيء عياذا بالله. كأنه جمارة صفر ويل يومئذ للمكذبين، تأكيد وإعادة للوعيد الذي يتوعد الله تبارك وتعالى به هؤلاء المكذبين. ثم قال جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني هذا اليوم اللي هو يوم القيامة الذي يكون فيه حالهم محشورين على هذا النحو من الذل والخضوع، لا ينطقون ذلا وصغارا، فإنهم لا يستطيعون النطق في هذا اليوم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم أن يعني يعتذروا عن ويستعتبوا ويستغفروا عن جرائهم السابقة فيقبل عذرهم، لأنه خلاص انقطع العذر، لا يقبل من الكافر عذر في هذا اليوم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي عن تكذيبهم الذي كذبوه في الدنيا وعن أعمالهم وإجرامهم في الدنيا. طبعا هذا في ظاهره يعني يخالف من أن الكفار ينطقون في بعض الأحيان، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديثا. فهنا الله عز يقول هنا هذا يوم لا ينطقون، علما أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن لهم منطق وأنهم ينطقون يوم القيامة، كما جاء في في في في قول الله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين، قال إلا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فأنه يحصل لهم كلام في النطق. قال هنا لا ينطقون، إما أنهم لا ينطقون يعني لا ينطقون هنا يعني النطق الذي ينفعهم أو ديت ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أو أن هذا كما قال ابن عباس إنها أيام، يعني يوم القيامة إنما هو ليس يوم واحد وإنما هو مواقف كثيرة وأيام، ففي وقت من الأوقات لا ينطقون من هول ما يشاهدون، إذا شاهدوا النار عياذا بالله وعلموا أن هذا الذي يعني يتهددهم فإن هذا في هذا الوقت لا ينطقون، وفي وقت من الأوقات إنما يعني ينطقون للتبكيت وللإحراج ولإقامة يعني مول حجة، وإنما تقريرهم بما يعني بذنوبهم التي يعني فعلوها في الأرض. فهذا يوم من الأيام، هذا يوم لا ينطقون، يعني هذا الوقت الذي يكون فيه يقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، في هذا يبهتون عياذا بالله ولا يستطيعون أن يحيروا نطقا في هذا الوقت. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يشار لهم أن هذا اليوم الذي يعني يبهتون فيه ولا يتكلمون فيه هو يوم الفصل، يوم الفصل الحكم أو يوم الفصل الذي يفصل فيه يعني يفصلون فيه عن أهل الجنة، فيذهب أهل الجنة في طريق وهم في طريق آخر. هذا يوم الفصل يوم الحكم جمعناكم والأولين، جمعناكم أيها المكذبين وجمعنا الأولين، كذلك الأمم كلها تكون في صعيد واحد كما قال تبارك وتعالى هذا يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فهذا يوم يجتمع فيه الناس جميعا من لدن آدم إلى آخر نسمة كانت في الأرض كلها تجمع في صعيد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، داعي واحد يسمعهم جميعا وينفذهم البصر، البصر يعني يطلع به الكل من في المحشر، فالناس كلها ترى في هذا، ترى إلى آخر الناس في هذا، ويسمعهم الداعي إذا دعاهم داع في هذا الوقت، ما يحتاج ميكروفونات أو يحتاج مبلغين عن مبلغين عن مبلغين، لا، وإنما داع واحد يسمعهم جميعا. قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل البصر يجمع. فهذا يعني هذا يوم جمع يجمع فيه الأولين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوا، وهذا يقال استهزاء بهم واحتقارا لهم، إن كان لكم كيد، الكيد هو يعني إيصال الشر عن طريق خفي، يعني إن كنتم، وهذا تبكيت بما فعلوه في الدنيا من الكيد بالرسل وبالمؤمنين بأنهم أوصلوا لهم الشر بطريق المكر والخفاء، إن كان لكم كيد الآن يعني سواء أن تكيدوا لله وأن تكيدوا فافعلوا، وهذا طبعا تعجيز واستهزاء بهم وأنهم يعني صغار حقراء أمام عظمة الرب تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأخذ يعني الأرض بيمينه والسماوات بيده الأخرى ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فما في لا يقوم له أحد سبحانه وتعالى، فلذلك هنا يقال لهم يعني فإن كان لكم كيد فكيدون، والحال أنه لا كيد لهم في هذا، بل هم كما قال الله تبارك وتعالى بل هم اليوم مستسلمون، كما جاء في قوله لا أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، لما لا ينصر بعضكم بعضا، ثم يقول تبارك وتعالى بل هم اليوم مستسلمون، يعني أن هذا اليوم طبعا أسقط في أيديهم ولا مجال لهم لأن يدفعوا عن أنفسهم يعني عقوبة الرب سبحانه وتعالى. كما جاء أيضا في قول الله عز وجل سوف يعلمون حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين، أعاد الله تبارك وتعالى هذا التهديد والوعيد لهم، إما لأن هذا تكذيب آخر أو أنه تأكيد بهذا التهديد. ثم قال جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون، هذا هو القسم الآخر والفصيل الآخر من الناس وهم أهل اليمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن جعلنا منهم. فقال إن المتقين لهم أهل التقوى الذين خافوا الله تبارك وتعالى وعملوا بطاعته، فالتقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى التي تدفع إلى العمل بطاعته والانتهاء عن معاصيه سبحانه وتعالى، وهو اتخاذ وقاية، هذه طاعة الله هي وقاية بين العبد وبين عقوبة الرب جل وعلا. إن المتقين الذين خافوا الله تبارك وتعالى في ظلال، أي حقيقية، هذا ظل هنا حقيقي وليس كالظل الذي فيه أهل يعني العذاب وعيون، عيون من الماء، وهذا في الجنة، وهذا في الجنة في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، فواكه ثمرات مما يشتهون يعني من الذي يشتهونه وتطيب نفوسهم به. وقد بين الله تبارك وتعالى بعض هذه الفواكه بأسمائها، فقال فيها يعني نخل ورمان، أخبر بأن فيها نخل وفيها أعناب وفيها رمان، ولكن ليس في الجنة مما وصف كما قال ابن عباس إلا الأسماء، وأتوا به متشابها، يؤتى أهل الجنة به متشابها، إما متشابها بما كان لهم في الدنيا وإما متشابها بما رزقوهم باليوم اللي قبله، ولكن كل يوم يأتيهم الثمر متشابه عما شاهدوه ولكن مختلف الطعوم، يعني كلما يطعمونه يجدون أن الطعم قد اختلف. يعني ليس التين الذي يأكلونه أو الرمان الذي يأكلونه اليوم في الجنة هو نفس الطعم الذي يأكلونه في اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع، وإنما تتغير طعومه مع تغير الوقت، وهذا لإتحافهم ولتفكهه. وفواكه مما يشتهون، من الذي يشتهونه؟ كلوا واشربوا هنيئا، أي يقال لهم في الجنة إما من الملائكة وإما من الرب سبحانه وتعالى، كلوا واشربوا، أي كلوا من ثمار الجنة ومن خيراتها، واشربوا من يعني ما فيها من أنواع الأشربة، أشربة من اللبن ومن العسل ومن الخمر هنيئا، أي في غاية الهناءة، والهناءة هي السعادة والطمأنينة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم الطيب الذي كنتم تعملونه في الدنيا من التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به وتقوى الله عز وجل ومخافته. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا بنون العظمة يعظم الله تبارك وتعالى نفسه ويؤكد هذا، كذلك يعني كهذا الإكرام الذي أكرم به المؤمنون أنهم في ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون، وأنه يباح لهم فيقال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك يعني كهذا الإكرام نجزي المحسنين، وهؤلاء الذين أحسنوا بإيمانهم وعمل الصالح هذا والإحسان، فكذلك نجزي بهذا الجزاء. ثم أعاد الله تبارك وتعالى تهديده ووعيده لأهل العذاب فقال ويل يومئذ للمكذبين. هذه صفحة المؤمنين، ولكن إعادة مرة ثانية لهؤلاء المجرمين فقال ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وهذا في الدنيا يقال لهم في الدنيا كلوا، أي من ما يعني رزقه الله تبارك وتعالى وخلقه في هذه الدنيا، ولكن يأكلونه على وجه القهر والظلم والعدوان والحرام، لأن الله لم يبح يعني لخلقه أن يأكلوا إلا حلالا، ولا يكون حلالا إلا للمؤمن وإلا الطيب، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني خلقها الله له خالصة يوم القيامة، إذا ما خلقها الله للكافر، فالكافر لذلك يعذب الكافر على كل شربة ماء شربها ولم يحمد الله تبارك وتعالى عليها وشربها على غير إيمان هذا يعذب عليه، وعن كل ثمرة أكلها وكل لقمة أكلها، لأن هنا يعذب عليها لأنه أكلها على وجه غير وجه حق، إنما خلقها الله تبارك وتعالى لمن يشكره وليس لمن يكفره سبحانه وتعالى. ولذلك يقال لهم لأن هذا يأكلونه حراما كلوا وتمتعوا قليلا، مهما لأنه العمر مهما طال الزمن به فهو قليل إذا قيس بما بالحياة حياة الإنسان، وإذا قيس بما يبقاه الكافر يعني في النار هذه ناحية، أو قليل بالنسبة إلى متاع الآخر، فهو قليل بالنسبة للعمر من حيث العمر، أو هو قليل بالنسبة للآخر فهو متاع قليل، إذا طورا بالآخرة ما هو هذا متاع قليل. كلوا وتمتعوا قليلا في عمركم، ولأن عمركم مهما كان قليل فزائد، ولذلك يقال لهم يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي، وذلك أنهم يستصغرون هذه الأيام التي مهما طالت ينظرون لها أنها يعني ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون بالله أنهم ما لبثوا إلا ساعة، يرون أن هذا جدا قليل. وقال تبارك وتعالى نحن أعلم ما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبثهم إلا يوم، ما لبثنا في الأرض إلا يوم، وذلك أنه الله يقول لهم قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون، فلا شك أنه قليل، والله يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا. كلوا وتمتعوا أي في هذه الأرض قليلا إنكم مجرمون، إنكم مجرمون فعلوا الإجرام، وهذا الذنب العظيم وأكبر هذا الإجرام هو التكذيب بالبعث والنشور، تكذيب بالله تبارك وتعالى، تكذيب الرسل. ويل يومئذ للمكذبين، إعادة لهذا التهديد والوعيد. ثم قال تبارك وتعالى مبينا يعني غطرستهم وكبرهم وتعاليهم على خالقهم وإلههم وملاه الذي رزقهم، يقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذا يعني بيان مقدار حقارتهم ويعني ولوغهم في الإجرام إلى آخره. وإذا قيل لهم اركعوا يعني لربكم، والركوع نوع من الذل والخضوع له، والمقصود الصلاة، لا يركعوا يعني استكبارا وعنادا لله ولله تبارك وتعالى. قيل إنها نزلت في أهل الطائف طبعا، والعبرة بعموم الحال ليلة بخصوص السبب هنا. فأهل الطائف لما قيل لهم صلوا لا يصلوا، قالوا كيف الإنسان يعني يرفع إسفه عن مكان جبهته، أو كيف يمرغ وجهه في الأرض، فأبوا إن يفعلوا هذا، يرون أن هذا نوع من الذل، فلا لم يريدوا أن يذلوا لربهم ولخالقهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم على هذا النحو وهو القادر عليه. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وكان بعض السلف يخاف إذا قيل له قم صلي، ما يقول لا ما ما في ما هو ليس بوقت صلاة، كما قيل إن الإمام مالك رحمه الله يعني قال له واحد دخل المسجد، وكان أظن مذهبه أنه يرى أنه ما يصلي الإنسان إذا دخل المسجد تحت المسجد في أوقات الكراهة أوقات النهي، فقال له واحد ألا تقوم تركع، ليش ما تركع ركعتين؟ فقام يركع. فقيل له إني يعني أنت يعني أنت تقول بأن ما في صلاة وقت الكراهة، فقال خشيت أن أكون من الذين يعني قال الله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. فالشاهد طبعا هذا نزل في الكفار لا شك، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني اسجدوا لربكم سبحانه وتعالى وصلوا له، يعني يستنكفون عن هذا ويستكبرون. فهددهم الله عز وجل قال ويل يومئذ للمكذبين، تهديد جديد وختام لهذا التهديد المستمر لهم. ثم قال جل وعلا فبأي حديث بعده يؤمنون، والجواب ولا بأي حديث. يعني إذا كان هذا الحديث الذي ملأه الله تبارك وتعالى بهذه الزواج وهذه المواعظ وهذه القوارع وهذه الأدلة وهذه البراهين وهذا الوضوح وهذا البيان، ما يصدقوا. إذا لم يصدقوا بعد هذا بهذا الكلام فبأي حديث بعد ذلك؟ يعني لا يوجد كلام بعد هذا الكلام يمكن أن يعني يؤمن به هؤلاء المكذبون، فقد أعذر الله تبارك وتعالى إليهم بكل الإعذار بعد بيان يعني هذا، بعد قسمه سبحانه وتعالى وبيان عظمته وكبريائه وكيف خلق هذه الأرض كفاتا وكيف خلقهم من هذا الماء المهين وأخبرهم ما سيكون حالهم يوم القيامة وما سيكون، بعد هذا البيان كله وهذا الإيضاح كله وهذه الحجج وهذه البراهين فبأي حديث بعده، يعني بعد هذا الحديث بعد هذا القرآن يؤمنون؟ والجواب ولا بأي حديث. الذي لا يؤمن بهذا خلاص لا يمكن أن تأتي له بحديث بعد ذلك يؤمن به. وبالتالي فهؤلاء الذين كذبوا إنما كذبوا عن عناد وعن رد للحقائق والبراهين، وليس عن قلة أو فقر في الدليل والبرهان. لا خلاص الدليل والبرهان قائم والحجة قائمة، ولا يوجد كلام أبلغ من هذا الكلام. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لله الأمر جميعا، ما في يعني لو كان كلاما يفعل به هذا لكان هذا القرآن، يعني لكان هذا القرآن، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام أعلى وأسمى وأفصح وأبلغ وأقوم للحجة من هذا الكلام. لذلك قال تبارك وتعالى بهذا السؤال الاستنكاري في آخر هذه السورة العظيمة قال فبأي حديث بعده يؤمنون؟ والجواب ولا بأي حديث، ما في حديث آخر يمكن أن يدخل الإيمان إلى قلوب هؤلاء الناس الذين طمست بصائرهم وجحدوا آيات الله تبارك وتعالى وحجة الله عن جحود وعن نكران لا عن جهل وعدم وضوح، بل عن إصرار على الكفر والعناد عياذا بالله. اكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا.